تفرج المشاركون في المؤتمر الأولي لرؤساء اللجان الحزبية الأولية للحزب كله على الأرود الفنية في مسارح مدينة بيونغيانغ. تفرج المؤتمرون في مسرح بونغوا الفني على الملحمة الموسيقية القائد وطريق سونغون التي تشيد بحرارة بالمآثر الثورية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إل، وفي مسرح بيونغيانغ الكبير على الأوبرا الثورية على ظفر الثورة التي تبدي ملامح نضال الصامت لإحدى المناجلات، وفي المسرح الوطني للدراما على المسرحية الدرامية شريان الدم التي تظهر ملامح نضال للطبقة العاملة لمؤسسة سانغون المتحدة للإسمنت. كما تفرجوا في مسرح بيونغيانغ البحلواني على الأرض البحلواني العام من أعضاء فناني الفرقة البحلوانية الوطنية. من جهة أخرى، تفقد المؤتمرون متحف الطبيعة وحديقة الحيوانات المركزية.